هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: من كمال المرء تركه ما لا يجمل به، ومن عقله حسن رفقه، ومن أدبه علمه بما لا بد له منه، ومن حيائه ألا يلقى أحدا بما يكره. مثل. يموت الزمار وصوابعه بتلعب، مثل من أمثالنا الشعبية المعروفة، يضرب على سبيل المبالغة لبيان صعوبة تخلي الإنسان عن أمر تعود عليه منذ صغره، أو صفات خلقية تربى عليها وتعززت مع الأيام. ويموت الزمار وصوابعه بتلعب، ما رأيكم؟ علم. طائر الزمير. الزمير واحد من أنواع الطيور المغردة المعروفة بأصواتها الجميلة كالبلبل والعندليب والكروان. سمي بهذا الاسم لأن صوته يشبه صوت المزمار، وهو صوت حاد يسمع من مسافات بعيدة. الزمير طائر صغير الحجم، جسمه مضغوط ولا يتجاوز طوله 12 سنتيمترا. يغطي جسمه ريش ذو لونين، فالأجزاء العلوية والجناحان لونها بني رمادي، والأجزاء البطنية وردية اللون. يعيش طائر الزمير بالمناطق الصحراوية القريبة من عيون الماء في مصر والجزيرة العربية، كما يعيش أيضا في معظم البلاد الأوروبية. علم. محمود الشريف. محمود الشريف واحد من عمالقة النغم الشرقي الأصيل، تفوق في مزج اللحن الشعبي والكلاسيكي بشكل متميز. ولد بالإسكندرية في عام 1912، وتربى موسيقيا على ألحان الشيخ سيد درويش، ليصبح فيما بعد امتدادا حقيقيا لمدرسته. بدأ نجمه في الظهور في الأربعينيات من القرن العشرين من خلال العديد من الأوبريتات والصور الغنائية التي اشتهرت بها الإذاعة المصرية، ومنها عذراء الربيع والراعي الأسمر. على مدى 50 عاماً قام بتلحين أغاني ما يزيد على 200 فيلم وما يزيد على 1000 أغنية امتازت بخفتها وجمالها. من بين أشهر ألحانه العاطفية: البيض الأمارة، حبينا بعضنا، إن راح منك يا عين، يا سيدي أمرك، حلو وكذاب، وعلى الحلوة والمرة. قدم محمود الشريف أيضا العديد من الألحان الوطنية، أشهرها نشيد الله أكبر، والذي سجله أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. توفي الموسيقار محمود الشريف في 29 من يوليو من عام 1990 عن حوالي 78 عاماً. من بين أجمل الأغاني الوطنية الخالدة أغنية دافئة شجية صاغ لحنها الراحل محمود الشريف، هذا جانب منها: وطني وصبايا وأحلامي في ظل النخل على الوادي، أصعدت لقصة أجدادي، وبماضيها خفق القلب، وبماضيها خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.